الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فالحديث موصول عن تفسير سورة النبأ، وقد كان الأخ عمر قد قرأ علينا من قول الله تبارك وتعالى: إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. ويوم الفصل سمي يوم الفصل لأن الله سبحانه وتعالى يفصل فيه بين الخلائق فيما كانوا فيه يختلفون، ويفصل بينهم في المظالم ونحوها. فأما ما كانوا فيه يختلفون فإن أهل التوحيد كانوا يختلفون مع أهل الشرك، فإن أهل التوحيد يعبدون الله وحده ولا يشركون به شيئا، وأما أهل الشرك فإنهم يعبدون الله ويعبدون غيره. وهذا موضع خلاف كبير بين فئتين عظيمتين من الناس، أهل التوحيد وأهل الشرك. وفي ذلك اليوم يوم الفصل يفصل الله تبارك وتعالى النزاع بين الطائفتين، وتتكشف الحقائق على ما هي، فيبصر الكافرون إنهم كانوا ليسوا على شيء، ويبصر المنافقون أنهم كانوا على غير شيء، ويعلم المؤمنون بأنهم كانوا على الحق المبين. وأيضا يفصل الله تبارك وتعالى في المظالم بين الناس وحتى بين الدواب، كما ورد أن الله سبحانه وتعالى يقتص في ذلك اليوم من الشاة القرناء التي تنطح الشاة التي لا قرون لها وتعتدي عليها بقرونها وتظلمها. وذلك اليوم العظيم يوم الفصل كان يحسب له النبيون وأتباع الأنبياء حسابا عظيما، ولأجل ذلك ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه قال عندما سئل عن الشيب الذي ظهر فيه وقالوا: نرى أن الشيب قد أسرع إليك يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها. وأخوات هود سورة المرسلات وسورة النبأ والنازعات وما أشبهها من السور التي تتحدث عن أهوال يوم القيامة. ولا شك أن يوم القيامة يوم مهول، يوم يرتاع له كل أحد، حتى أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعواهم في ذلك اليوم: اللهم سلم سلم، وهم الأنبياء، فكيف بمن دونهم. ذلك اليوم الذي يحشر الله فيه المتكبرين كأمثال الذر عند أقدام الخلائق، كما جاء في الأثر، لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يريهم الصغار جزاء ما كانوا يتكبرون في الدنيا. ذلك اليوم العظيم الناس فيه طرائق وأوضاعهم مختلفة، فقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن فئة من الناس كانوا يمنعون الزكاة في الدنيا، فهؤلاء يبطحون في الأرض على وجوههم، وتأتي أنعامهم من الأغنام والإبل أوفر ما تكون لحما وبأضلافها، فتطأ على ظهورهم بأضلافها وبأخفافها حتى ينتهي الفصل بين الناس. وأخبرنا عن فئة أخرى وهم أهل الربا الذين كانوا يأكلون الربا، بأنهم في ذلك اليوم كالمصروع الذي يتخبطه الشيطان من المس، كالمجانين من جراء أكلهم للربا. وفئة من الناس يظلمون الناس أراضيهم، وهؤلاء يوم القيامة يحشرون وقد طوقهم الله عز وجل بسبع أراضين، وقد طوقهم الله تبارك وتعالى بسبع أراضين جزاء ما غصبوا الناس أملاكهم. ويخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم عن نزول العرق على الناس، وأن الشمس تدنو من الخلائق، وأن العرق ينزل على الناس، فمنهم من يصل العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، يعني يصل إلى فمه وإلى أذنيه، ولا يسلم من هول ذلك المشهد إلا من سلمه الله تبارك وتعالى. وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك اليوم بأن الموازين تنصب، وأن ذلك اليوم يوم الفضائح، أجارنا الله وإياكم من الفضائح، فتوزن الأعمال ويوزن أصحاب الأعمال مع أعمالهم، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. فإن الصحابة في يوم من الأيام كانوا ينظرون إلى أحدهم وكان قد صعد على غصن من شجرة وهو رقيق الساقين نحيف البنية، فكان الغصن يهتز به كأنه عصفور، فتبسم الصحابة رضوان الله عليهم لما رأوا أن الغصن يقبل به ويدبر لأن جسمه نحيل، فقال صلى الله عليه وسلم: من أي شيء تتعجبون؟ أو من أي شيء تضحكون؟ فقالوا: لا شيء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أننا نعجب من دقة ساقيه. فقال صلى الله عليه وسلم: والله لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. يقول أن هاتين الساقين النحيلتين لهما أثقل في الميزان عند الله من جبل أحد، وهي بشارة عظيمة لصاحبها، وهو الصحابي الجليل العلامة عبد الله بن مسعود الهذلي البدري رضي الله عنه وأرضاه. في ذلك اليوم أيضا تتطاير الصحف، ويكون بعض الناس قد غلت يداه من وراء ظهره، ولا يأخذ كتابه إلا بشماله، وبعضهم يأخذ كتابه بيمينه. وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه في ذلك اليوم العظيم يطلب الناس الشفاعة من الأنبياء ليفصل الله تبارك وتعالى بين الناس، وأن الأنبياء يتدافعون الشفاعة وينصحون الناس بالذهاب إلى محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وخاتمهم وأفضلهم، فيقول أنا لها، فيعطيه الله تبارك وتعالى المقام المحمود الذي وعده، وعندئذ يسجد لله عز وجل ويفتح الله تبارك وتعالى عليه بمحامد عظيمة حتى يقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وعندئذ عندما يفصل الله تبارك وتعالى أيضا بين الخلائق يقال لكل قوم يعبدون معبودا اتبعوا معبودكم، فيذهب بهم معبودهم إلى النار فيتبع عباد الطواغيت الطواغيت، ويتبع عباد الأصنام الأصنام، إلا من كان يعبد الله ظاهرا أو ظاهرا وباطنا، فيبقى المسلمون ويبقى المنافقون. فيأتي الله تبارك وتعالى فإذا رأوا الله عز وجل خروا له سجدا، فأما المؤمنون فيسجدون لله تبارك وتعالى، وأما المنافقون فتبقى ظهورهم كأنها صبة فيريدون السجود فلا يستطيعون ذلك بسبب نفاقهم والعياذ بالله. هذا هو يوم الفصل. وفي هذا اليوم أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن أقوام يأتون بحسنات كأمثال الجبال، ولكن يأتي الرجل وقد ضرب هذا، ويأتي الرجل وقد شتم هذا، ويأتي الرجل وقد أكل مال هذا، وليس الأمر خاص بالرجل، وإنما يأتي الشخص فينطبق الأمر أيضا على المرأة. ثم فيؤخذ من حسناته العظيمة فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى تفنى الحسنات، ويبقى للناس عليه بقية من الحقوق فيؤخذ من حسناته ويعوض الناس فيؤمر به فيلقى في النار والعياذ بالله. ولأجل عظم شان هذا اليوم تكرر ذكره كثيرا، تكرر ذكره كثيرا في القرآن، وتكرر ذكره كثيرا في السنة لعظم شانه، بل إن الأمم السابقة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم كانت تحسب لهذا اليوم حساب، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره أحد الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة، فسألهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن أعجب ما رأيتم، فقال أحدهم لقد رأيت غلاما جاء إلى امرأة عجوز كبيرة تحمل على رأسها جرة مملوءة من الماء، فدفع بيده بين كتفيها فسقطت على ركبتيها وسقطت منها الجرة فانكسرت، فقامت هذه العجوز المظلومة وقالت ستعلم يا لكع يوم يضع الله عز وجل الكرسي ويقتص من الظالمين. وهذا يدل على أن هذه العجوز تعلم بيوم الفصل، وأن هناك يوم ينتصف الله فيه من الظالم للمظلومين. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم تصديقا لهذه المرأة صدقت، إن الله كيف يقول كيف يقدس الله قوما لا ينتصف من الظالم لا ينتصف من الظالم فيهم للمظلوم. هذا هو يوم الفصل. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يعني يوم موقت لا يعلمه أحد إلا الله، فلا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، فإن علم الساعة من أمور الغيب، بل من مفاتيح علم الغيب التي لا يعلمها إلا الله. ومفاتيح الغيب خمسة: بعض الغيوب يعلمها الله عز وجل لمن يشاء، ولكن هناك مفاتيح للغيوب وهي خمسة لا يعلمها إلا الله. فأريد من أحد الإخوة الحاضرين أن يبين لي ما هذه المفاتيح الخمسة، مفاتيح علم الغيب. فمن يتبرع؟ شيخ كأنك رفعت يدك. إن الله عنده علم الساعة. إذن الأولى إن الله عنده علم الساعة، الثانية علم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، فهذه الثالثة. فأي واحد منكم يعلم ماذا يكسب غدا؟ قد يموت في هذه الليلة وينقطع رزقه، لا يجزم أحد حتى وإن أوعده أحد، وإن قال شخص سوف أعطيك غدا كذا، فإنه لا يضمن لنفسه أنه يبقى حي حتى يستلف. إذن وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ثلاث: وما تدري نفس بأي أرض تموت. فإن الإنسان ما يدري أين يموت، إذا أراد الله عز وجل أن يقبض روح عبد في أرض من أراضين الله، فإنه يجعل له حاجة إلى تلك الأرض فيموت فيها، فلا أحد يجزم أين يموت. هذه كم؟ أربعة ولا خمسة؟ إذن ما هو الخامس؟ ولا يعلم أحد متى ينزل الغيث، لا يعلم أحد يقينا متى ينزل الغيث. فهذه مفاتيح الغيب، ترى الناس يستسقون ولا يعلمون متى ينزل الغيث، وعلى أي أرض سوف ينزل الغيث، هذا لا يعلمونه. إذن هذه مفاتيح الغيب الخمسة، لو ادعاها مدع فإنه يكون من أكذب الكاذبين. هذه لا يعلمها إلا الله. تفضل يا أخ عمر اقرأ. محل ما وقفنا في الليل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن جهنم كانت مرصادا. ارفع صوتك حتى يسمعون. إن جهنم كانت مرصادا طاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم لا يخشون حسابا كذبوا بآياتنا كذابا كل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا هنا يقول إن جهنم كانت مرصادا. وما هو الرصد؟ أين يكون الرصد للإنسان؟ تذكرون قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما هاجر مع الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، فأحيانا يمشي أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يمشي من خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم: لماذا تفعل هكذا يا أبا بكر؟ يعني لماذا مرة تتقدم ومرة تتأخر؟ فيقول: يا رسول الله، أذكر الرصد فأتقدم، يعني أذكر إن كان الأعداء قد جعلوا لك رصدا من أمامك وأذكر الطلب فأتأخر. فالطلب يأتي من الخلف والرصد يأتي من الأمام. وهنا قال إن جهنم كانت مرصادا، لأن جهنم هي في الآخرة والآيات الكريمة نزلت في الدنيا، فهي مرصادا يعني فهي أمام الناس. إن جهنم كانت مرصادا فهي من الرصد الذي أمامهم، لكنها لمن أجارنا الله وإياكم منها؟ قال للطاغين مآبا. والطاغون هم الذين تجاوزوا الحد، فإن الطاغي هو الذي تجاوز الحد. يقال طغى الماء إذا خرج عن حدود الوادي، طغى عن حد الوادي فتجاوز الحد الذي كان يسير معه السيل. فكل من تجاوز حده فهو من الطاغين، فإن الإنسان له حدود، فإذا تجاوز حده فإن اعتدى على حقوق الآخرين فقد طغى، وإن تجاوز حده كبشر وادعى ما ليس له من خصائص الله تبارك وتعالى فقد طغى، لأنه قد تجاوز حده الذي حد له. فجهنم مرصادا لمن؟ للطاغين. قال للطاغين مآبا، والمآب هو المرجع الذي يرجعون إليه، فإن رجوع الطاغين إلى جهنم. وكما قلت لكم في الدرس السابق بأن الله سبحانه وتعالى يتحدث في القرآن عن صنفين من البشر، عن المؤمنين الخلص، ويتكلم عن ما لهم من النعيم المقيم يوم القيامة، وعن الكفار الخلص الذين ارتكبوا الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر، ويبين ما لهم من العذاب العظيم. وأما الفئة التي بين بين وهم أصحاب المعاصي فإنه غالبا لا يرد الحديث عنهم إلا نادرا في القرآن، لأن هؤلاء لا يجزم بمصيرهم كما يقول أهل السنة والجماعة في عقيدتهم عن هؤلاء، بأننا لا نجزم لأحد منهم بجنة ولا نجزم له بنار، وإنما هو تحت المشيئة، فإن شاء غفر الله تبارك وتعالى له بكثرة حسناته ابتداء وأدخله الجنة، وإن شاء الله تبارك وتعالى عذبه على قدر ذنوبه ثم بعد ذلك مصيره إلى الجنة. نعم، رحمك الله. تفضل أخوة التفسير. إن جهنم أقرأ تفسيره، أقرأ التفسير. نعم. وقوله تعالى إن جهنم كانت مرصادا، أي مرصدة معدة للطاغين، وهم المردة العصاة المخالفون للرسل. مآبا أي مرجعا قلبا ومصيرا ونزلا. وقال الحسن وقتادة في قوله تعالى إن جهنم كانت مرصادا، يعني أنه لا يدخل أحد الجنة حتى يجتاز بالنار، فإن كان معه جواز النجا وإلا احتبت. وقال سفيان الثوري عليها ثلاث قناطر. طيب، الآن اتضح لنا بأن العلماء لهم قولان في تفسير إن جهنم كانت مرصادا. فالقول الأول أنها للكافرين، والقول الثاني أن الخلق جميعا يمرون عليها، وهذا تفسير الحسن وقتادة، وهو المراد من قول الله تعالى تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها. وذلك أن الصراط الذي يمر بالناس إلى الجنة إنما هو منصوب على متن جهنم، وهذا الصراط جاء في أوصافه من الآثار بأنه أحد من السيف، أحد من السيف، وأنه أروغ من الثعلب، يعني ليس كالسيف وثابت بل يتحرك، إنه أحد من السيف وأروغ من الثعلب وأحر من النار، وأن عليه كلاليب. ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الكلاليب بأنها كحسك السعدان، وهذا شوك في البرية معكوف هكذا، إذا دخل في الإنسان لا يخرجه من ثيابه أو من جسده إلا بمشقة، لأنه ليس شوك مستقيم، وإنما هو شوك معكوف. فهذه الكلاليب تخمش من أراد الله تبارك وتعالى أن تخمشه، والناس يمرون على هذا الصراط على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالخيل المسرعة، ومنهم من يمر كالراجل الذي يمشي مسرعا على رجليه، ومنهم مجندل ومنهم مخدوش، يعني منهم من تأخذه الكلاليب وتقذف به في نار جهنم، ومنهم من الذي يعلق بيده مرة وتمتحشه النار فيعلق مرة ثانية فتأكل منه النار نصيبا حتى يصل إلى الجنة. فهذا هو الصراط. فإذن كل الناس سوف يردون على النار، بمعنى أنهم يمرون على هذه القناطر المنصوبة على متن جهنم. فهذا هو القول الثاني، يعني صارت مرصادا لكل أحد، لكن الآية أوضح في الكافرين لأنه قال للطاغين مآبا. وأما المرور فهو حق وله دليل آخر، لكن هنا في هذه الآية فالمراد به أهل الطغيان الذين يقعون في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. قوله تعالى لابسين فيها أحقابا، أي ماكثين فيها أحقابا، وهي جمع حقة، هو المدة من الزمان، وقد اختلفوا في مقداره. فقال ابن جرير عن ابن حميد عن مهران عن سفيان الثوري عن عمار التهمي عن سالم بن أبي الجعد قال قال علي بن أبي طالب للهلال الهجري ما تجدون الحقبة في كتاب الله المنزل؟ قال نجده 80 سنة، كل سنة 12 شهرا، كل شهر 30 يوما، كل يوم 1000 سنة. وهكذا روي عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وابن عباس وسعيد بن جبير وعمر بن ميمون والحسن وقتادة والربيع بن أنس والضحاك، وعن الحسن والسدي أيضا 70 سنة كذلك. وعن عبد الله بن عمرو الحقب 40 سنة، كل يوم منها 1000 سنة مما تعدون، رواه ابن أبي حاتم. وقال بشير بن كعب ذكر لي أن الحق الواحد 300 سنة، كل سنة 12 شهرا، كل سنة 360 يوما، كل يوم منها 1000 سنة، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. ثم قال ابن أبي حاتم ذكر عن عمرو بن علي عن أبي بكر الأسعدي حدثنا مروان بن معاوية الخزاري عن جعفر بن الزبير عن قاسم يعني عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى لابثين فيها أحقابا، قال فالحقب شهر، الشهر 30 يوما، والسنة 12 شهرا، والسنة 360 يوما، كل يوم منها 1000 سنة مما تعدون، فالحق 30,000 سنة. وهذا حديث منكر جدا، والقاسم، والقاسم هو والراوي عنه وهو جعفر بن سبيد كلاهما مشهور. وقال البزار حدثنا محمد بن مرداس حدثنا سليمان بن مسلم أبو العلاء قال سألت سليمان التيمي هل يخرج من النار أحد، فقال حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والله لا يخرج من النار أحد حتى يمكث فيها أحقابا. قال والحقب 84 سنة كل سنة 360 يوما مما تعدون. ثم قال سليمان بن مسلم بصري مشهور وقال السبي لابثين فيها أحقابا 700 حقب كل حقب 70 سنة كل سنة 360 يوما كل يوم كألف سنة مما تعدون. قد قال مقاتل بن حيان إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب. لاحظ يكفي يعني هنا أشار إلى قول الله تبارك وتعالى لابثين فيها أحقابا، فذكر 4 أقوال للمفسرين في معنى الحقب. أحقابا جمع حقب، فذكر أنه 80